تستمعون إلى مغامرة سفينة غلوريا سكوت من مغامرات شيرلوك هولمز، تأليف آرثر كونان دويل، بصوت إسلام عادل. قال صديقي شيرلوك هولمز عندما جلسنا في أحد ليالي الشتاء بجوار المدفأة: عندي هنا يا واتسون بعض الأوراق التي أعتقد حقا أنها تستحق أن تدرسها. هي مستندات متعلقة بالقضية الغريبة سفينة غلوريا سكوت، ومعها الرسالة التي قضت على قاضي الصلح تريفور، فمات رعبا عندما قرأها. بعد ذلك أخرج هولمز من درجه لفة أسطوانية صغيرة متسخة وفك عنها الرباط ليعطيني رسالة صغيرة مكتوبة بخط مستعجل في نصف ورقة من الورق الرمادي، وكان مكتوبا فيها: عملية توريد طيور الصيد إلى مدينة لندن انتهت. نعتقد أن الحارس هيتسون تلقى الأوامر، وأنه كشف طلبات الورق وكشف كل طلبات الطيور وأي شيء. لتحافظ على الطيور اهرب بها، فهذا طريق للنجاة. توقفت عن قراءة الرسالة المبهمة ورفعت بصري، فرأيت هولمز يضحك من التعبير المرتسم على وجهي. قال: تبدو محتارا قليلا. لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن لمثل هذه الرسالة أن تثير الرعب؟ إنها تبدو لي مثيرة للعجب أكثر من أي شيء آخر. ربما، بالرغم من ذلك تبقى حقيقة أن قارئها، وهو رجل لطيف وكبير في السن ونشيط، قد خر صريعا بسببها كما لو كان سلاحا فتاكا. قلت: إنها تثير فضولي، ولكن لماذا قلت الآن أن هناك أسبابا خاصة تدفعني إلى دراسة هذه القضية بالذات؟ لأنها كانت القضية الأولى التي عملت فيها على الإطلاق. كنت دائما أسعى لمعرفة السبب وراء اتجاه رفيقي إلى الأبحاث الإجرامية، وإن كنت لم أجده قط في مزاج ملائم للمصارحة من قبل، أما الآن فقد تمدد في كرسيه المريح ونشر المستندات على ركبتيه، ثم أشعل غليونه وجلس لبعض الوقت يدخن ويقلب أوراقه. سألني قائلا: ألم يسبق لي أن حدثتك عن فيكتور تريفور قط؟ لقد كان صديقي الوحيد خلال العامين الذي قضيتهما في الكلية، فأنا لم أكن قط رجلا اجتماعيا يا واتسون، بل كنت دائما أفضل الانزواء في غرفتي والعمل على إعداد أساليب الخاصة في التفكير، لذلك لم أختلط كثيرا بزملاء الدراسة. وبالرغم من ممارساتي لبعض أنواع الرياضة كالملاكمة ومبارزة الهواة، فلم يكن هناك أي قدر من التواصل بيننا. ساعد على ذلك أن مجال دراستي كان مختلفا عن باقي الزملاء، وكان تريفور هو الرجل الوحيد الذي عرفته عندما عقر كلبه كاحلي صباح أحد الأيام وأنا في طريقي إلى الكنيسة. وعلى الرغم من كونها طريقة غير شرعية، فقد كانت فعالة لتكوين صداقة وطيدة، فقد كنت ولمدة 10 أيام غير قادر على الوقوف، واعتاد تريفور أن يأتي ويطمئن علي. في البداية كانت مجرد زيارات لدردشة قصيرة، ولكنها طالت بعد وقت قصير، وقبل نهاية المدة كنا قد أصبحنا أصدقاء مقربين، حيث إنه كان رفيقا مخلصا وأصيلا تملأه العزيمة والطاقة، وكان على العكس مني في معظم النواحي، إلا أنه كان لدينا بعض المواضيع المشتركة، فكوننا رابطة اتحاد حين اكتشفت أنه مثلي بلا أصدقاء. في النهاية دعاني لزيارة منزل والده في قرية دوني ثارب في نورفلوك، وقد قبلت ضيافته لمدة شهر من الإجازة الطويلة. كان من الواضح أن تريفور الأب على درجة من الثراء والمكانة الاجتماعية، حيث كان قاضيا للصلح وصاحب أملاك في دوني ثروب، وهي قرية صغيرة إلى الشمال من لانغمير بلد البحيرات. أما المنزل فقد كان مبنيا من الحجر على الطراز القديم، مترامي الأطراف تحيط به أشجار البلوط، ويقودنا إليه طريق ممهد بأحجار الكلس الصغيرة. كان صيد البط البري في المستنقعات ممتازا، وأيضا صيد الأسماك كان جيدا بشكل ملحوظ، كما كان لديهم مكتبة صغيرة ولكنها منتقاة بعناية، وقد أخذوها كما فهمت من صاحب المنزل السابق. وفوق ذلك كان الطباخ محتملا، فكان من الطبيعي أن تقضي شهرا لطيفا إلا إذا كنت رجلا صعب الإرضاء. كان تريفور الأب أرمل، وكان صديقي ابنه الوحيد. كما سمعت أن له ابنة ماتت بالدفتريا وهي في زيارة لمدينة برمنغهام. أعجبني ذلك الأب كثيرا، كان رجلا قليل الثقافة، غير أنه كان على قدر عظيم من القوة الجسدية والذهنية. قلما يعرف أي كتاب، لكنه سافر إلى بلاد بعيدة ورأى كثيرا من بلاد الدنيا، ويتذكر كل ما عرفه. وهو ممتلئ الجسم ذو شعر أجعد، ووجهه أسمر لفحه الطقس، وعينين زرقاوين حادتين لدرجة الوحشية. ومع ذلك فقد اشتهر بالرقة والإحسان في كافة أنحاء منطقته، كما كانت أحكامه خفيفة وهو في كرسي القضاء. وذات مساء، وقد مضى علي هناك بضعة أيام فحسب، كنا جالسين نحتسي زجاجة من النبيذ الحلو بعد تناول طعام العشاء، فإذا بتريفور الصغير يتحدث عن عادة الملاحظة القوية والتصور الصحيح اللذين كونتهما في نفسي. ولو أنني لم أقدر قيمة الدور الذي كان عليهما أن يلعباه في حياتي، كان من الواضح أن العجوز يظن أن ابنه يبالغ في وصفه لواحد أو اثنين من أعمال البطولية المتواضعة. فقد قال وهو يضحك: تعال يا مستر هولمز، إنني موضوع رائع لهواياتك إذا أمكنك أن تستنتج مني شيئا. أجبته قائلا: أخشى أنه لا يوجد الكثير، وإن كنت أعتقد أنك أمضيت شهور 12 الماضية في خوف من أن تتعرض إلى اعتداء أو هجوم. تلاشت الضحكة عن شفتيه وحملق إلي في دهشة شديدة، ثم قال: هذا صحيح جدا. ثم قال وهو يلتفت ناحية ابنه: وإنك لا تعرف يا فيكتور، أننا عندما حللنا تلك العصابة أقسم أفرادها أن يذبحونا، وبالفعل هوجم السيد إدوارد هوبي، ولذلك أخذت أحترس منذ ذلك الوقت. أجبته قائلا: أنت تملك عصا جيدة جدا، وقد لاحظت من النقش أنك لم تحصل عليها إلا منذ عام أو أقل من ذلك، ولكنك تكلفت عناء نزع الرأس وصببت الرصاصة في داخل التجويف لتجعل منها سلاحا فعالا، ورأيت أنك ما كنت لتتعب نفسك وتحتاط هكذا إلا إذا كنت تخشى خطرا ما. فقال مبتسما: هل من شيء آخر؟ لكمت كثيرا أيام شبابك. هذا صحيح أيضا. وكيف عرفت ذلك؟ هل هشم أنفي قليلا وعوج عن استقامته؟ لا، بل أذناك فقد تفلطحتا وغلظتا إشارة إلى الرجل الملاكم. أما من شيء آخر؟ قمت بكثير من أعمال الحفر الذي جعل جلدك غليظا. جمعت كل نقودي من حقول الذهب. كنت في نيوزيلندا. وهذا أيضا حقيقي. وزرت اليابان. صحيح جدا. وكنت على صلة وثيقة جدا بشخص الحروف الأولى لاسمه هي جي اي، ثم تلهفت فيما بعد إلى نسيانه. وقف المستر تريفور ببطء وثبت عينيه الكبيرتين الزرقاوين علي في نظرة طويلة قريبة، ثم استلقى إلى الأمام على وجهه بين قشور البندق المتناثرة فوق المفرش مغمى عليه تماما. بوسعك أن ترى يا واتسون كم كان خجلي أنا وابنه عند ذلك، بيد أن تلك النوبة لم تمكث طويلا، إذا فاق عندما حللنا ياقته ورششنا ماء على وجهه من أحد أكواب غسل الأصابع، فتنفس عميقا مرة أو مرتين ثم جلس. قال وهو يتصنع ابتسامة: يا ولدي، أرجو ألا أكون قد أزعجتكما خوفا علي، فرغم مظهر القوي هناك مكان ضعف في قلبي ولا يستغرق التغلب عليه وقتا طويلا. لا أعلم يا مستر هولمز كيف أمكنك معرفة كل هذا، لكن يبدو أن جميع رجال البوليس السري الحقيقي والخيالي أطفال بين يديك. هذا طريق حياتك يا سيدي، ويمكنك أن تثق بكلام رجل كان شيئا ما في هذه الدنيا. كانت هذه المشورة وذلك التقدير المبالغ فيه عن مقدرتي التي قدم لها كان لو تصدقني يا واتسون هما ما جعلاني أفكر في أنه بالإمكان اتخاذ مهنة مما كان هوايتي الوحيدة حتى ذلك الوقت. ومع ذلك فقد شغلني مرض مضيفي في تلك اللحظة عن التفكير في أي شيء. قلت: أرجو ألا أكون قد قلت شيئا آلمك. لقد ضربت على وتر حساس عندي، وكان بإمكاني أن أسألك كيف عرفت كل ذلك وماذا تعرف غيره؟ تكلم الأب عندئذ بنغمة نصف مزاجية، ولكن كان مظهر الفزع ما زال كامنا خلف عينيه. هذا بسيط جدا. عندما كشفت عن ذراعك لتسحب تلك السمكة إلى القارب أبصرت وشم الحرفين J-A في مفصل المرفق، وما زال هذان الحرفان واضحين يمكن قراءتهما، لكن من الواضح تماما من منظرهما المطموس ومن صبغ الجلد حولهما أنه بذلت جهود لمحوهما، فيتجلى إذن أن هذين الحرفين كانا في وقت ما عزيزين عليك وأنك أردت فيما بعد أن تنساهما. فصاح وهو يتنهد بارتياح: ما أدق عينيك، إن الأمر كما تقول بالضبط، ولكننا لن نتكلم عنه، فأشباح أحبابنا القدامى هم أسوأ الأشباح جميعا. هيا بنا إلى حجرة البلياردو لتدخن سيجارا في هدوء. ومنذ ذلك اليوم البهيج ووسط كرم الضيافة الذي قام به المستر تريفور نحوي، كان هناك شيء من الريبة في مسلكه حيالي، وحتى ابنه نفسه لاحظ هذا فقال: لقد أثرت في المحافظ تأثيرا جعله لا يتأكد مرة أخرى مما تعرفه عنه وما لا تعرفه. لا يقصد أن يظهر ذلك وأنا على يقين منه، ولكنه راسخ في ذهني حتى ليتجلى في كل حركة من حركاته. وأخيرا اقتنعت بأنني مصدر قلق له فأنهيت زيارتي. وفي نفس ذلك اليوم قبل رحيلي حدث أمر كان له نتيجة بالغة الأهمية. بينما نحن الثلاثة جالسون على الحشائش فوق مقاعد الحديقة ننعم بأشعة الشمس ونعجب بالمنظر الذي نراه من خلال السور، جاءت الخادمة تقول إن بالباب رجلا يرغب في رؤية المستر تريفور. فقال مضيفي: ما اسمه؟ لم يذكر أي اسم. إذن فماذا يريد؟ يقول إنك تعرفه وإنه يريد أن يتحدث إليك لحظة وحسب. أدخله إلى هنا. بعد هنيها ظهر أمامنا رجل صغير الجسم نحيله يدل على الذل والهوان ومشيته على الترنح. كان يرتدي سترة مفتوحة على كمها بقعة من القطران، وقميصا أسود مخططا بمربعات، وبنطلونا من الدمور، وحذاء ثقيلا باليا جدا. أما وجهه فنحيل أسمر دائم الابتسامة، غير أنه تتجلى فيه سيماء الدهاء والشر، ويظهر من بين شفتيه صف من الأسنان الصفراء غير المنتظمة، ويداه المغضنتان نصف مقفولتين بالطريقة الخاصة بالبحارة. بينما هو قادم يترنح فوق الحشيش سمعت المستر تريفور يصدر صوتا يشبه الزغطة، وقفز من كرسيه وجرى داخل البيت، وعاد بعد برهة فشممت رائحة البراندي القوية وهو يمر بجانبي. قال: حسنا يا صديقي، ماذا بوسعي أن أفعل لك؟ وقف البحار ينظر إليه بعينين متغضنتين ونفس الابتسامة لا تفارق شفتيه. قال: ألا تعرفني؟ قال المستر تريفور في صوت تشوبه الدهشة: كيف يا عزيزي؟ أنت هيدسون بكل تأكيد. قال البحار: نعم أنا هيدسون يا سيدي، لم أرك منذ أكثر من 30 سنة. أنت هنا في بيتك بينما أنا لا أزال آكل اللحم المملحة من المخلاة. فصاح تريفور يقول: ويحك يا هيدسون، ستجد أنني لم أنسى الأيام الماضية. اذهب إلى المطبخ حيث تحصل على الطعام والشراب، لا شك أنني سأجد لك مكانا. قال البحار وهو يمشط إلى الوراء خصلة شعر تدلت على جبينه: شكرا يا سيدي، نزلت الآن فقط من سفينة بقيت في البحر مدة 2 سنة، وكانت في رحلة تسير بسرعة 8 عقدات، وأنا مفلس وفي حاجة إلى الراحة، فرأيت أن أصلح حالي وأستريح، إما هنا وإما لدى المستر بيدوس. قال المستر تريفور: هل تعرف أين يقيم المستر بيدوس؟ فليباركك الله يا سيدي، أعرف مكان جميع أصدقائي القدامى. ثم هرول خلف الخادمة إلى المطبخ، وبعد انصرافه تمتم لنا المستر تريفور أنه كان في سفينة مع هذا الرجل وهو عائد إلى الحفر بحثا عن الذهب، ثم تركنا فوق الحشيش ودخل البيت. بعد ساعة حينما دخلنا البيت وجدنا البحارة راقدا على أريكة بحجرة المائدة سكران، فتركت هذه الحادثة انطباعا سيئا في نفسي، ولم أشعر بالأسف في اليوم التالي على مغادرة دوني ثورب، إذ شعرت بأن وجودي لابد أن يكون مصدر إحراج لصديقي. حدث هذا أثناء الشهر الأول من الإجازة الطويلة، فذهبت إلى حجراتي في لندن حيث قضيت 7 أيام قمت خلالها بإجراء بعض التجارب في الكيمياء العضوية. وذات يوم وقد تقدم الخريف كثيرا وقاربت الإجازة على الانتهاء، تسلمت برقية من صديقي يرجوني أن أعود إلى دوني ثورب لأنه في حاجة ماسة إلى نصحي، وبالطبع تركت كل شيء وسافرت إلى الشمال مرة أخرى. قابلني صديقي هذا على المحطة بعربة تجرها الكلاب، ورأيت لأول وهلة أن الشهرين الماضيين كانا عصيبين عليه، نحل جسمه وصار مثقلا بالهموم وفقد بهجته ومرحه اللذين اشتهر بهما. كانت أولى كلماته هي: المحافظ يحتضر. صحت أقول: مستحيل، ماذا جرى؟ السكتة القلبية، صدمة عصبية، كان طول اليوم على حافة الموت وأشك في أننا سنجده حيا. ذعرت كما قد تظن يا واتسون لسماع هذا الخبر غير المتوقع، وقلت: وماذا سببها؟ هذه هي النقطة الغامضة، هيا اركب وبوسعنا أن نتحدث عن هذا أثناء الطريق. أتذكر ذلك الرجل المشؤوم الذي جاء في المساء السابق ليوم مغادرتك لنا؟ نعم أذكره جيدا. أتعرف ذلك الذي أدخلناه منزلنا في ذلك اليوم؟ ليس عندي أي فكرة. صح صديقي يقول: إنه الشيطان يا هولمز. حملقت فيه مدهوشا: نعم هو الشيطان عينه، لم نحظى بساعة سلام أو راحة منذ أن جاء إلينا، ولا ساعة واحدة لم يرفع المحافظ رأسه إطلاقا منذ ذلك المساء، فطردت الحياة منه وتحطم قلبه، كل هذا بواسطة هذا الهيتسون العين. إذن وأية قوة كانت لديه؟ هذا ما أريد معرفته بأي ثمن. ذلك المحافظ العجوز المحسن الطيب، كيف وقع بين براثن هذا المجرم؟ ولكني مسرور لأنك جئت يا هولمز، أثق جدا في حكمك وحزمك، وأعلم أنك ستنصحني بأفضل ما يمكنني أن أفعله. كنا منطلقين فوق الطريق الريفي الأبيض، والسهول الثلجية ممتدة أمامنا تتألق بالضوء الأحمر للشمس الغاربة، وكان بوسعي أن أرى من خلال دغل على يسارنا المداخن العالية وسارية العلم التي تبين مقر ذلك السيد. قال رفيقي: عين والدي ذلك الرجل بستانيا، ولما لم يقنع بذلك رقاه إلى سفرجي، فجعل البيت تحت رحمته، واستغل وجوده في البيت باستمرار، وأخذ يجول حيثما طاب له أن يجول، وشكت الخادمات من معاكساته وهو سكران ومن لغته البذيئة، فرفع الأب أجورهن جميعا ليعوضهن عن تلك المضايقات، كما كان يأخذ القاربة ويخرج في رحلات صيد قصيرة، كل هذا بوجه عابس ساخر وقح، حتى خيل إلي أن أقتله 20 مرة لو كان رجلا من سني. وإني لا أخبرك يا هولمز بأنني كنت أحتفظ برباطة جأشي طوال ذلك الوقت، وها أنا ذا أتساءل: هل أكون عاقلا لو أطلقت العنان لنفسي قليلا؟ سارت الأمور بنا من سيء إلى أسوأ، وشرع هذا الحيوان هيتسون يتمادى في أن يترك لنفسه الحبل على الغارب، يفعل ما يشاء ويتدخل فيما لا يعنيه، ولقد بلغ به الغرور والصلف الرد على والدي بوقاحة في وجودي، فما كان مني إلا أن أمسكته من كتفه وأخرجته من الحجرة، فخرج بوجه متجهم وعينين حاقدتين. وتفوه بتهديدات أكثر مما يستطيع لسانه أن ينطق. ولست أدري ماذا دار بينه وبين والدي بعد ذلك، ولكن جاء أبي في اليوم التالي وطلب مني أن أعتذر له، فرفضت رفضا باتا كما يمكنك أن تتصور، وقلت لوالدي كيف يسمح لهذا الوقت أن يأخذ حريته معه ومع من في المنزل. يا ولدي، من الخير أن أتكلم، ولكنك لا تعرف مركزي، ولا بد أن تعرف يا فيكتور. سأخبرك بكل شيء، وليحدث ما يحدث، إنك لا تفكر في أذى أبيك المسكين. هل تفكر في هذا يا غلام؟ قال هذا وهو في غاية التأثر، ثم حبس نفسه في المكتبة طول اليوم، حتى أمكنني أن أراه من خلال النافذة مشغولا بالكتابة طول الوقت. حدث في ذلك المساء ما لاح لي أنه فرج أي فرج، إذ أخبرنا هيتسون بأنه سيتركنا، فدخل حجرة المائدة ونحن جالسون بعد العشاء وأعلن عن عزمه الرحيل. أعلن ذلك بصوت أجش لرجل نصف سكران. نلت ما يكفي من نورفولك، سأذهب إلى المستر بيدوس في هامبشاير، وإنه لا يسره أن يراني كما سرك من قبل، يمكنني أن أقول ذلك. فقال أبي: أرجو ألا تكون راحلا عنا بنفس غاضبة يا هيتسون. قال أبي هذا بطريقة جعلت دمي يغلي في عروقي. قال متجهما وهو ينظر ناحيتي: لم أحظى باعتذاري. فقال أبي وهو يستدير نحوي: هل لك أن تعلن أنك عاملت هذا الرجل العظيم بخشونة يا فيكتور؟ كان جوابي هو: على العكس، أرى أننا كلينا قد أبدينا نحوه صبرا غير عادي. فقال هيتسون ساخرا: نعم فعلتما ذلك، فعلتما. حسنا جدا يا زميلي، سوف ننظر في هذا الأمر. وخرج من الحجرة، وبعد نصف ساعة غادر البيت تاركا والدي في حالة عصبية يرثى لها. بعد ذلك كنت أسمعه ليلة تلو أخرى يذرع أرض الحجرة، وعندما بدأ يستعيد ثقته بنفسه واطمئنانه نزلت الضربة أخيرا. فسألته متلهفا: كيف؟ وصلنا خطاب باسم والدي بطريقة غير عادية على الإطلاق. في مساء أمس يحمل خاتم مكتب بريدي فوردينغ بريدج، فقرأه أبي وأمسك رأسه بكلتا يديه وأخذ يدور حول الحجرة في دوائر صغيرة كرجل فقد عقله. وعندما أجلسته على الأريكة التوى فمه وأجفانه جميعا إلى ناحية، فأدركت أن جلطة أصابته. فجاء الدكتور فوردهام على الفور وأرقدناه في السرير، غير أن الشلل انتشر في كل جسمه ولم يبدي أي أمارات للرجوع إلى وعيه مرة أخرى، وأظن أننا لن نجده حيا عند وصولنا. قلت صائحا: إنك لا تفزعني يا تريفور، ماذا يمكن أن يكون في الخطاب ليسبب مثل هذه النتيجة المفزعة؟ لا شيء، هذا هو الجزء غير المفهوم، كانت الرسالة غامضة وتافهة، ولكن رباه حدث ما كنت أخشاه. وبينما هو يقول ذلك درنا حول منعطف الطريق وأبصرنا النور الخافت الدال على إقفال كل شيش النوافذ، وعندما هرعنا إلى الباب تشنج وجه صديقي إذ برز من الباب رجل يرتدي حلة سوداء. فقال تريفور: متى حدث ذلك يا دكتور؟ بعد أن انصرفت مباشرة تقريبا. هل استعاد وعيه؟ لحظة واحدة قبل أن تأتي النهاية. هل من رسالة لي؟ لا، باستثناء أن الأوراق في الدرج الخلفي للخزانة اليابانية. صعد صديقي مع الطبيب إلى الحجرة التي مات فيها والده، بينما بقيت في حجرة المكتب أقلب المسألة كلها في رأسي وأشعر باكتئاب لم أشعر بمثله طوال حياتي. ماذا كان ماضي تريفور هذا؟ كان ملاكما وباحثا عن الذهب، ولكن كيف وضع نفسه تحت رحمة هذا البحار الكئيب الوجه؟ ولماذا أغمي عليه عند التلميح بالحروف الأولى المشؤومة على ذراعه؟ ولماذا يموت خوفا عندما وصله خطاب من فورد نيك بريدج؟ ثم تذكرت أن فورد في هامشاير، وأن المستر بيدوس الذي قال البحار إنه ذاهب إليه ليبتزه على ما يبدو يعيش في هامشاير. إذن فالخطاب إما من هيتسون البحار يقول إنه أفشى السر الآثم الذي يبدو أنه موجود، أو من بيدوس يحذر به زميلا قديما بوقوع مثل هذه الخيانة. وإلى هنا يبدو الأمر واضحا، ولكن كيف يكون الخطاب تافها وغامضا كما وصفه الابن؟ لابد أنه أخطأ في قراءته. وإذا كان الأمر كذلك فلابد أيضا أنه مكتوب بالشفرة التي تبدو بمعنى بينما تقصد معنى آخر. يجب أن أرى ذلك الخطاب، فلو كان فيه أي معنى خفي فمن المؤكد أنني سأعرفه. جلست أفكر في الظلام لمدة ساعة حتى جاءتني أخيرا إحدى الخادمات بمصباح، وبعدها مباشرة جاء صديقي تريفور شاحب اللون، ولكنه رابط الجيش، ومعه هذه الأوراق التي على ركبتي وقد أمسكها في يده. فجلس قبالتي وسحب المصباح إلى حافة المائدة، ناولني قطعة من الورق مكتوبة كما ترى على فرخ واحد من الورق الرمادي اللون. مكتوب فيه: يسير توريد طيور الصيد إلى لندن سيرا متصلة، طلب من هيتسون رئيس الحرس أن يتسلم جميع الطلبات أوراق الذباب، وللمحافظة على حياة الدجاجات الخاصة بك. أعترف بأن الحيرة بدت على وجهي كما بدت على وجهك عندما قرأت هذه الرسالة لأول مرة، ثم قرأتها ثانية بعناية وإمعان. من الجلي أنها كانت كما فكرت، ولو أنها هناك معنى ثانيا يكمن وراء مجموعة الكلمات هذا، أي يمكن أن يكونا قد اتفقا من قبل على معنى بعض العبارات مثل ورق الذباب والدجاجات. عادة ما تكون أمثال هذه العبارات عرفية يتفق عليها من الطرفين، ولا يمكن استنتاج معناها بأية وسيلة. يبدو أن وضع اسمي هاتسون يدل على أن مضمون الرسالة يتعلق بالموضوع الذي سبق أن خمنته، ومن المرجح أنها صادرة من بيدوس وليست من البحار. حاولت أن أقرأها من آخرها إلى أن كلمة الدجاجات لم تكن مشجعة، ثم حاولت أن أقرأ كلمة وأترك كلمة ولكن دون جدوى، إذ لم تتفق الكلمات توريد طيور الصيد ولندن مع المعنى. ولكن بعد لحظة صار مفتاح اللغز في يدي، إذ وجدت أنني لو قرأت كلمة وتركت اثنتين لاتضحت الرسالة وأدت معنى. ساق تريفور العجوز إلى حالة من القنوط. كانت رسالة قصيرة تتضمن تحذيرا كما قرأتها الآن لرفيقي: باح هيديسون بكل شيء، أهرب وانجو بحياتك. وضع فيكتور تريفور وجهه بين يديه المرتجفتين وقال: أعتقد أنها لابد أن تكون كذلك، هذا أسوأ من الموت إذ يعني العار أيضا. ولكن ما معنى رئيس الحرس والطيور أو الدجاجات؟ لا تعني شيئا في الرسالة، ولكنها تعني الكثير لنا إذ لم تكن لدينا وسيلة أخرى لمعرفة شخصية مرسلها، فقد وضع الكلمات التي يريدها تاركا بينها مسافات، وأخيرا ملأ المسافات بأي كلمات ليجعلها غامضة. هل تعرف أي شيء عن بيدوس؟ بما أنك ذكرت اسمه فأنا أتذكر أن والدي المسكين تسلم ذات مرة دعوة منه لكي يذهب ويصيد في أملاكه كل خريف. إذن فلا بد أن هذا الخطاب جاء منه، وما بقي علينا إلا أن نعرف السر الذي يهدد به هاتسون رأسي هذين الرجلين الثريين المحترمين. للأسف يا هولمز أخشى أن يكون سرا يجلب الإثم والعار، ولكنني لن أخفي عنك سرا. هاك الاعتراف الذي كتبه عندما عرف أن الخطر أحدق به فعلا من هيتسون، وجدته في الخزانة اليابانية كما أخبر الطبيب. خذ الورقة هذه واقرأها لي، إذ ليست لدي القوة ولا الشجاعة لأن أقرأها بنفسي. ها هي الأوراق نفسها يا واتسون التي أعطانيها تريفور، وسأقرأها لك كما قرأتها له في حجرة المكتب تلك الليلة. وعليها عنوان من الخارج كما ترى، بعض تفاصيل رحلة السفينة غلوريا سكوت منذ مغادرتها فالموث في 8 أكتوبر سنة 1855 إلى أن تحطمت عند خط عرض 15 درجة و20 دقيقة شمالا، وخط طول 25 درجة و14 دقيقة غربا في 6 نوفمبر. هذه التفاصيل في صورة خطاب يحكيها هكذا: ابن العزيز، بما أن العار المقبل قد بدأ الآن يلقي ظله القائمة على آخر سنين حياتي، فبيسعي أن أكتبه بكل صدق وأمانة. وإن أحزن ما يحزنني وينهش قلبي ليس هو الخوف من القانون، ولا فقدان مركزي في المقاطعة، ولا سقوطي في عيون كل من عرفوني، ولكنه التفكير في أنك ستخجل من أجلي أنت، يا من تحبني، يا من لم تفعل شيئا غير احترامي. ولكن إذا نزلت الضربة التي كانت مسلطة إلى رأسي إلى الأبد، فإني أريدك أن تقرأ هذا حتى تعرف مني مباشرة إلى أي مدى يقع اللوم علي. ومن ناحية أخرى، إذا صار كل شيء على ما يرام، وإذا لم تتلف هذه الورقة ووقعت في يديك، فإني أستحلفك بكل ما هو مقدس لديك وغال، وبذكرى أمك العزيزة وبالمحبة التي كانت بيننا، أن تلقي بها في النار وألا تفكر فيما بعد ذلك. إذا ما وقعت عينك على هذا السطر، فاعرف أنني انكشفت وأخرجت من بيتي، أو ما هو أكثر توقعا، لأنك تعرف أن قلبي ضعيف، يظل فمي مقفلا بالموت إلى الأبد. وعلى أي حال، فقد مضى زمن الشبهات وانقضى، وكل كلمة أقولها لك هي الحقيقة السافرة، وإني لا أقسم على هذا كما آمل في الرحمة. ليس اسمي تريفور يا ولدي العزيز، وإنما جيمس أرميتاج، أيام الشباب. ويمكنك أن تفهم الآن سبب الصدمة التي أصابتني منذ بضعة أسابيع، عندما لمح صديقك في الكلية المستر هولمز بما يفيد أنه استنتج سري. وقد دخلت أحد مصارف لندن باسمي أرميتاج، وبه أيضا أدنت بخرق قوانين بلادي، فحكم علي بالنفي إلى خارج البلاد. لا تفكر في بغلظة يا بني، كان ما يسمونه دين شرف هو الذي كان علي أن أدفعه، فدفعته من نقود ليست ملكي، أملا في أن أضع بدلها قبل أن يعرف أحد نقصها. غير أن حظي البالغ التعاسة طاردني، فلم تصلني قط النقود التي كنت أعتمد عليها، وحدث جرد فجائي للعهدة قبل الموعد المعتاد للجرد، فكشف العجز في عهدتي، وهو ما يسمونه بالاختلاس. وكان من الممكن تخفيف المحاكمة، غير أن تطبيق القانون منذ 30 عاما كان أقسى مما هو الآن. في عيد ميلادي 23 وجدت نفسي مكبلا بالسلاسل من أجل الاختلاس، مع 37 متهما آخرين، وزج بنا في الطابق الأوسط من السفينة غلوريا سكوت المسافرة إلى أستراليا. كان ذلك في سنة 55، وحرب شبه جزيرة القرم على أشدها، فاستعملت سفينة نقل المساجين في النقل الحربي بالبحر الأسود. وعلى ذلك اضطرت الحكومة أن تستخدم سفنا أصغر وأقل ملائمة لنقل مساجينها. وكانت السفينة غلوريا سكوت تعمل في تجارة الشاي الصيني، غير أنها كانت سفينة عتيقة الطراز، ثقيلة عريضة الكتل المستعرضة، وقد تفوقت عليها السفن الشراعية الحديثة، كانت حمولتها 500 طن، وعلاوة على 38 سجينا الذين بها، كانت تحمل حوالي 26 بحارا و18 جنديا وربانا و3 ضباط وطبيبا وكاهنا، أيا كان بها حوالي 100 شخص عندما أقلعت بنا من فالموث. وبدلا من أن تكون الحواجز بين زنزانات المساجين من خشب البلوط السميك كما هو الحال في السفن العادية المخصصة لنقل المساجين، كانت رفيعة وهشة. كان الرجل السجين الذي إلى جانب زنزانتي من ناحية مؤخرة السفينة هو من لاحظته بنوع خاص حينما قادونا إلى رصيف الميناء. كان شابا أبلج الوجه، لم يظهر شاربه بعد، ذو أنف طويل رفيع وفكين بارزين، يرفع رأسه دائما عاليا في الهواء ويترنح في مشيته، وفوق كل شيء كان فارع الطول بطريقة ملحوظة. لا أظن أن رأس أي أحد منا كان يصل إلى كتفه، وإنني لعلى يقين من أن طوله لا يقل عن 6 أقدام ونصف. ومن الغريب أن ترى بين العديد من الوجوه الحزينة المكدودة وجها مملوءا نشاطا وعزيمة مثل وجه ذلك الرجل. لاح لي وجهه كالنار في مهب العاصفة، لذا سرني أن يكون جاري، وسرني أكثر حينما سمعته في هدأة الليل البهيم يهمس إلى جانب أذني بعد أن ثقب فتحة في الألواح الفاصلة بيننا. قال: ألو أيها الزميل، ما اسمك ولماذا أنت هنا؟ فأجبته على سؤاله وسألته بدوره عن اسمه. أنا جاك بندرغاست، وأقسم بالله على أنك ستبارك اسمي قبل أن تعمل معي. تذكرت أنني سمعت عن قضيته إذ هزت البلاد كلها قبل القبض علي بوقت ما. انحدر هذا الرجل من أسرة طيبة وكان ذا كفاءة عالية، إلا أن عاداته الخبيثة الشريرة لم تكن قابلة للشفاء. حصل بالتزييف البارع المتقن على مبالغ ضخمة من المال من أشهر تجار لندن. قال مزهوا: أتتذكر قضيتي؟ أتذكرها جيدا جدا. إذن فربما تذكرت شيئا غريبا فيها. وما ذلك الشيء الغريب فيها؟ أنني حصلت على 250,000 تقريبا، أتعرف ذلك؟ هكذا قيل، ولكنهم لم يستعيدوا منها شيئا. هذا صحيح؟ إذن فأين تعتقد وجود الرصيد؟ ليس عندي أي فكرة عنه. إنه بين أصبعيك السبابة والإبهام. أقسم بالله على أني لي باسمي عددا من الجنيهات أكثر مما في رأسك من شعر، وطالما معك نقود يا ولدي وتعرف كيف تديرها وتنفقها فبيوسعك أن تفعل شيئا. إنك لا تعتقد أن الرجل الذي بيوسعه أن يفعل شيئا سيبل بنطاره جالسا داخل زنزانته العفنة الرائحة والمريئة بالجرذان والخنافس في نعش عتيق لسفينة صينية؟ كلا يا سيدي، مثل هذا الرجل لابد أن ينظر في صالح نفسه وفي صالح زملائه أيضا. يمكنك الاعتماد علي في ذلك. تمسك بهذا الرجل وسوف تقبل الكتاب المقدس، لأنه سينتشلك من هذه الاستكانة. كان هذا أسلوب كلام هذا الرجل، وظننت كلامه في بادئ الأمر لا يعني شيئا، ولكن بعد فترة قصيرة وبعد أن اختبرني وضمني إليه بأن جعلني أقسم بأغلظ الأيمان على الولاء له، أخبرني أن هناك خطة للاستيلاء والسيطرة على السفينة. دبر هذه الخطة 12 مسجونا قبل المجيء إلى ظهر هذه السفينة. كان بندرغاست هو الزعيم، ونقوده هي القوة المحركة لها. قال لي: معي شريك جيد ونادر الوجود، وهو يملك الأموال. هل تستطيع أن تخمن أين هو في هذه اللحظة؟ إنه قسيس هذه السفينة، القسيس وليس أقل من ذلك. لقد صعد على متن السفينة بالمعطف الأسود وكل أوراقه صحيحة، ومعه ما يكفي من الأموال ليشتري هذه السفينة بكل ما فيها. إن أفراد طاقم السفينة كلهم معه قلبا وقالبا، فقد اشترى إخلاصهم، اشتراهم بالجملة. ومعه أيضا اثنان من الحراس والمساعد الثاني، ويمكنه الحصول على القبطان نفسه إذا اعتقد أنه ذو فائدة. سألته: وماذا سنفعل إذن؟ ماذا تعتقد؟ سنلطخ معاطف بعض هؤلاء الجنود بالدم. ولكنهم مسلحون. ونحن أيضا سنكون كذلك يا بني. لدينا مسدسان لكل فرد منا، وإذا لم نستطع الاستيلاء على هذه السفينة وطاقمها إلى جانبنا، فقد حان الوقت لنذهب إلى مدرسة للبنات. تكلم الليلة إلى جارك من الناحية اليسرى وانظر إن كان يمكننا الوثوق به. فعلت ذلك، فوجدت أن جاري الآخر شاب في نفس موقفي تقريبا، وتهمته هي التسوير، وكان اسمه إيفانس، لكنه غيره بعد ذلك، وهو الآن رجل غني وناجح في جنوب إنجلترا، وكان مستعدا بما فيه الكفاية لينضم إلى تلك المؤامرة باعتبارها الوسيلة الوحيدة لإنقاذ أنفسنا. وهكذا قبل أن نعبر الخليج، كان هناك اثنان فقط من السجناء لا يعرفان السر. كان أحدهما ضعيف العقل فلم نجرؤ على ائتمانه عليه، والآخر كان يعاني من اليرقان ولم يكن ذا فائدة تذكر. ولم يكن هناك ما يمنعنا من الاستيلاء على السفينة منذ البداية، فالطاقم كان مجموعة من الأشرار تم اختيارهم لهذا العمل على وجه الخصوص، وقد كان القصيص الزائف يأتي لزيارتنا يوميا بحجة نصحنا، وهو يحمل معه حقيبة سوداء من المفترض أن فيها كتيبات دينية، وكان يكثر من المجيء، حتى إنه في اليوم الثالث كان كل واحد منا قد رتب تحت سريره مبردا وزوجا من المسدسات ورطلا من البارود وعشرين طلقة. وبالإضافة إلى ذلك كان اثنان من الحراس يعملان كوكيلين لبراندرغاست، وكان المساعد الثاني هو ذراعه اليمنى، ولم يبقى ضدنا سوى القبطان واثنين من المساعدين وحارسين والملازم مارتن وجنوده الثمانية عشر والطبيب. وبالرغم من قوة مركزنا قررنا أن لا نمهل أي احتياط وأن نقوم بالهجوم فجأة في أثناء الليل، لكن الأمر حدث بأسرع مما كنا نتوقع. على أي حال كانت الطريقة التي تم بها كما يلي: ذات مساء بعد انطلاقنا بنحو 3 أسابيع، جاء الطبيب ليرى واحدا من السجناء كان مريضا، وحين وضع يده على السرير شعر بهياكل المسدسات، ولو أنه صمت فربما أفشل كل شيء، ولكنه كان شابا عصبيا فصاح بدهشة وشحب وجهه، فعرف السجين ما حدث فقبض على الطبيب وكممه قبل أن يتمكن من تحذير الباقين، ثم ربطه إلى السرير وفتح الباب المؤدي إلى سطح السفينة، فانتفعنا منه جميعا بسرعة، وتم إطلاق النار على الحارسين وأيضا على العريف الذي جاء ليستطلع الأمر. وبعدها أسرعنا إلى حجرة القبطان، فإذا بنا نسمع صوتا انفجار من الداخل فيما نحن نفتح الباب، وحينما فتح الباب وجدناه مطروحا على الأرض، وقد وقف القسيس وبيده مسدس يخرج منه الدخان. في ذلك الوقت قام أفراد الطاقم بتقييد المساعدين، وبدا وكأن الأمر قد استقر، وتجمعنا في الغرفة الواسعة بجوار غرفة القبطان، حيث أخذنا نتقلب على الأرائك ونتكلم كلنا في وقت واحد، ونحن نشعر بالانفعال الشديد لأننا أصبحنا أحرار مرة ثانية. كانت هناك خزائن على الجدران، فقام ويلسون القسيس المزيف بكسر إحداها، وأخرج منها زجاجات من الشراب فصببنا منها في الأقداح. وبينما نحن نتجرع الشراب سمعنا فجأة ودون أي مقدمات قرقعة البنادق في آذاننا، وامتلأ المكان بالدخان، فلم نستطع رؤية ما هو أبعد من الطاولة. وعندما وضحت الرؤية ثانية رأينا مجزرة حقيقية، فقد كان ويلسون وثمانية آخرون يتلوون الواحد فوق الآخر على الأرض، وقد اختلطت دماؤهم بالشراب الأحمر على تلك الطاولة في منظر فظيع ما زال يصيبني بالغثيان حتى الآن كلما فكرت فيه. وقد روحنا جميعا من هذا المنظر حتى لا أظن أننا كنا سنتخلى عن الأمر كله لولا وجود برندرغاست الذي هدرك الثور واندفع ناحية الباب بكل القوة الباقية فيه. فجرينا خارجا وراءه حيث وجدنا الملازمة وعشرة من جنوده عند مؤخرة السفينة. كانت النوافذ فوق طاولة غرفتنا مفتوحة قليلا، فقاموا بإطلاق النار علينا من تلك الشقوق، وقد هجمنا عليهم قبل أن يستطيعوا إعادة ملء بنادقهم بالبارود، فواجهونا بشجاعة لكننا تفوقنا عليهم، وانتهى الأمر خلال 5 دقائق. يا إلهي، لقد كانت مجزرة. فقد كان برندرغاست كشيطان عائج يرفع الجنود كما لو كانوا أطفالا ويرمي بهم من فوق السفينة، سواء كانوا أحياء أم أمواتا. وكان هناك رقيب مصاب إصابة بليغة، وبالرغم من ذلك ظل يسبح لمدة طويلة تثير الدهشة، حتى أطلق أحدهم النار على رأسه من باب الرحمة. وحين توقف القتال لم يبقى من أعدائنا على قيد الحياة سوى الحراس والمساعدين والطبيب، وقد نشأ نزاع حولهم، إذ كان كثير منا فرحين باستعادتنا حريتنا مرة أخرى، لكنهم لم يرغبوا بالقتل، فقد كان قتل الجنود وبنادقهم في أيديهم شيئا، والقتل بدم بارد شيئا آخر. وقال 8 منا إنهم لن يوافقوا على ذلك، لكن كان من غير الممكن التصدي لبرندرغاست ومن معه، فقد قال إن فرصتنا الوحيدة في النجاة هي في القيام بعمل نظيف، وقال إنه لن يترك أحدا بمقدوره الجلوس في كرسي الشهود. وكدنا نحن المعارضين نصل إلى نفس مصير الأسرى، لكنه قال في النهاية إن بوسعنا المغادرة في أحد القوارب. فرحبنا بالعرض حيث كنا قد أصابنا الغثيان من تلك الوحشية وذلك التعطش إلى الدماء، ورأينا أن الأمر سيسوء قبل أن ينتهي. فأعطونا ملابس بحارة لكل واحد وقارورة مياه وبرميلين، واحدا فيه أشياء عديمة الفائدة والآخر فيه كعك، وأعطونا بوصلة، ورمى لنا برندرغاست خريطة، وأخبرنا أن نتصرف كبحارة لسفينة تحطمت وغرقت في خط عرض 15 درجة شمالا وخط طول 25 درجة غربا، ثم قطع حبل القارب وتركنا نذهب. وصلنا الآن إلى الجزء الأكثر إثارة للدهشة في قصتي يا بني العزيز، فقد كان البحارة قد سحبوا عارضة الشراع الأمامية إلى الخلف في أثناء التمرد، وحين تركناهم قاموا بنشرها ثانية، وبدأت السفينة تبتعد عنا بسبب وجود بعض الرياح الخفيفة من الشمال والشرق، وأخذ قاربنا يتهاوى ارتفاعا وانخفاضا على صفحة الأمواج الممتدة الناعمة. وجلست أنا وإيفان حيث كنا الأكثر تعلما في المجموعة ندرس الخريطة لنعرف موقعنا ونخطط إلى أي الشواطئ يجب أن نصل. وقد كان سؤالا جيدا حيث كان ساحل رأسي فريدز على بعد 500 ميل شمالا، والساحل الإفريقي على بعد 700 ميل شرقا. وإجمالا وبما أن الرياح تأتي من الشمال، فقد اعتقدنا أن سيراليون قد تكون أحسن اختيار، وأدرنا رؤوسنا في ذلك الاتجاه. كانت السفينة في ذلك الوقت مجرد شبح على ميمنتنا، وفجأة وفيما نحن ننظر إليها رأينا سحابة كبيرة من الدخان الأسود يتصاعد منها، فيظهر كشجرة ضخمة على خط التقاء السماء بالأرض. وبعد ذلك بثوان معدودة سمعنا انفجارا يهدر كالرعد في آذاننا، وحينما بدأ الدخان يتلاشى لم يكن هناك أثر باق للسفينة غلوريا سكوت. فأدرنا القارب فورا وجدفنا بكل قوتنا إلى المكان الذي ما زال الدخان الخفيف يتصاعد عنده فوق الماء ليشير إلى مكان الكارثة. مرت ساعة طويلة قبل أن نصل إلى المكان. في البداية خفنا أن نكون قد وصلنا متأخرين عن إنقاذ أي شخص، وكان وجود قارب متحطم وعدد من صناديق الشحن وشظايا الصواري تهبط وترتفع مع الأمواج يظهر لنا مكان غرق السفينة، ولكن لم يكن هناك أثر للحياة. كنا قد استدرنا مبتعدين في يأس حين سمعنا صرخة استغاثة، ورأينا قطعة من الحطام ورجلا ممددا عليها. وعندما سحبناه إلى القارب تبين أنه بحار اسمه هاتسون، وكان يعاني من حروق شديدة وإرهاق عظيم، فلم يستطع أن يخبرنا ما حدث حتى الصباح التالي. علمنا أنه بعد مغادرتنا تابع بريندرغاست وعصابته قتل السجناء الخمسة الباقين، حيث تم إطلاق النار على الحارسين ورميا عن ظهر السفينة، وكذلك المساعد الثالث والطبيب. وبقي المساعد الأول الذي كان رجلا جريئا، فما إن رأى المجرمين يقتربون منه حتى ألقى بقيوده التي كان قد تمكن من فكها بطريقة ما، وأسرع إلى سطح السفينة فاقتحم المخزن الخلفي. وحين نزل إلى هناك 12 رجلا من المتمردين حاملين مسدساتهم بحثا عنه، وجدوه يحمل في يده علبة ثقاب ويجلس بجوار برميل مفتوح من البارود. لقد كان ذلك البرميل واحدا من 100 أخرى على السفينة، وأخذ يقسم بأنه سيفجر كل شيء لو ضايقوه بأية طريقة. وبعد لحظة حدث الانفجار، بالرغم من أن هيتسون يعتقد أن سبب ذلك كان رصاصة طائشة من أحد المتمردين وليس بسبب كبريت مساعد القبطان. ليكن السبب ما يكون، فقد كانت تلك هي نهاية سفينة غلوريا سكوت والمتمردين الذين استولوا عليها. هذا يا بني العزيز هو تفصيل ذلك اليوم المريع الذي كنت متورطا فيه. في اليوم التالي انتشلتنا سفينة كانت متجهة إلى أستراليا، ولم يجد القبطان صعوبة في تصديق أننا الناجون من سفينة ركاب غرقت. أما سفينة النقل غلوريا سكوت فقد تم اعتبارها مفقودة في البحر، ولم يتسرب أي خبر عن حقيقة مصيرها. وبعد رحلة مريحة أنزلتنا السفينة في سيدني، حيث غيرت اسمي كذلك فعل إيفان، وبدأنا طريقنا في التنقيب عن الذهب، ولم نجد صعوبة في التخلص من هويتنا القديمة وسط الحشود المجتمعة من كل البلاد. والباقي لا أحتاج إلى سرده، فقد نجحنا في أعمالنا ثم عدنا كأننا من سكان المستعمرات الأغنياء إلى إنجلترا، واشترينا بيوتا ومزارع في الريف، ولمدة تزيد على 20 عاما عشنا حياة هادئة آمنة، وتمنينا أن يكون الماضي قد دفن إلى الأبد. ولك أن تتخيل شعوري حين عرفت الرجل الذي جاءنا وأدركت أنه البحار الذي أنقذناه من الحطام، فقد تبعنا بطريقة ما وقرر أن يعيش معتمدا على خوفنا. ولها سوف تفهم الآن كيف تقتو إلى البقاء على وفاق معه، ولعلك تتعاطف معي إلى حد ما حين أقول إن الخوف يملأ قلبي الآن وقد تركني وذهب إلى ضحيته التالية وهو يتهدد ويتوعد. وتحت ذلك كتب بيد مهزوزة جدا لدرجة أنها تكاد تكون غير مقروءة. كتب إلى بيدوس بالشفرة ليخبرني أنها قد فضح كل شيء، فليرحم الله أرواحنا. هذه هي القصة التي قرأتها في تلك الليلة عن صديقي تريفور، وأعتقد يا واتسون أنها في تلك الظروف قصة درامية. فانكسر قلب ذلك الصديق الطيب ورحل إلى مزارع الشاي في تيراي، حيث علمت أنه جمع ثروة كبيرة. أما عن أمر البحاري وبيدوس فلم أسمع شيئا بعد ذلك اليوم الذي كتب فيه بيدوس خطاب التحذير. اختفى كل منهما تماما ولم تقدم أي شكوى للبوليس، ويبدو أن بيدوس فهم التهديد خطأ على أنه سيفضحه. رؤيا هيدسون يتسكع في تلك المنطقة، ويعتقد البوليس أن هيدسون قتل بيدوس واستولى على أمواله. أما أنا شخصيا فأعتقد أن الحقيقة هي العكس تماما. أرى من المحتمل جدا أن بيدوس أثير إلى درجة الهيج، وإذا اعتقد أن هيدسون خانه فعلا وأفشى سره انتقم لنفسه منه وهرب من المنطقة بكل ما أمكن أن تقع عليه يده من أموال. هذه هي حقائق القضية يا دكتور واتسون، وإذا رأيت أنها تفيد مجموعتك فاعلم أنها تحت أمرك وإذنك. عن طيب خاطر.